السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غرر في ذكر الأقوال في كيفية الإبصار. طبعا هذه المسألة ليست مختصة بالإبصار، وإنما هذا الكلام يوجد عندنا في السمع أيضا وفي الشم، ولكن هناك خصوصية للسمع والبصر تختلف بها هذه الخصوصيات عن الحواس الظاهرة الأخرى، وهي الشم واللمس ونحو ذلك. في البحث السابق، يعني مقصودي في الفصل الذي لم نقرأه، وهو غرر في المشاعر الظاهرة للنفس الإنسانية، يعني الحواس الخمس الظاهرة. هذه الحواس الخمس الظاهرة في كلماتهم عينت لها مواضع ومحال. فمثلا قالوا بأن العين أو البصر أو الرؤية محلها من خلال كذا، وأن السمع محله من خلال كذا. هذه المسألة تختلف باختلاف المباني. يعني نحن تارة نعتقد بأن النفس لها قوى، وأن لهذه القوى آلات وأعضاء. فعندما نأتي إلى العين والأذن واللسان ونحو ذلك، فهذه أعضاء لتلك القوى. وتلك القوى ما هي؟ هل هي محل حصول هذه الأمور؟ أو هي مظاهر حصول هذه الأمور؟ إن بنينا على أن هذه القوى أمور مجردة، فما ذكرت لها من المحال وراء الأعضاء ليست هي بمحل، وإنما هي ماذا؟ مظهر لتلك القوى. وإن قلنا بأن تلك القوى أمور مادية، يعني قوة الإبصار، قوة السمع، قوة الشم ونحو ذلك أمور مادية، فتكون ما ذكرت في كلمات الأعلام محلا لهذه القوى. إذن إذا وجدتم في الكتب الفلسفية يرددون هذه القوى، يقولون إما هي محال وإما هي مظاهر، فهو بناء على المسلكين المتقدمين، أن قوة الإبصار غير العين كما ذكرنا مرارا. هذه القوة المدركة للأمور المرئية، هذه القوة هل هي أمر مجرد أم أنها أمر مادي؟ فإن قلنا أنها أمر مجرد، إذن لا محل لها. فما ذكر لها في كلمات القوم أن محلها مقدم الدماغ أو مؤخر الدماغ أو على اليمين أو على اليسار ونحو ذلك، بعد هذه ليست محلا لهذه القوى، وإنما تلك القوى المجردة في قوس تنزلها الوجودي هذا مظهر لها. كما ذكرنا بالأمس، في قوس النزول عندنا التنزل، وهذا التنزل على نحو التجلي والمظهرية، لا على نحو التجافي كما بيناه بالأمس، وكما هو واضح عند الإخوة في دروس أخرى. إذن إذا وجدتم أن التعبير تارة يكون بالمحال أو المحل، وأخرى يكون بالمظاهر أو المظهر، فهذا إشارة إلى المبنيين في المسألة، من أن قوى النفس هل هي مجردة أو أنها ماذا؟ مادية. فإن قلنا أنها مجردة فهذه مظاهر لها بحسب قوس تنزلها الوجودي، وإن قلنا مادية فهذه ماذا؟ محال لها. ومن هنا يتضح لنا بأن تلك القوى المجردة بعد ما ذكر لها من على مبنى صدر المتألهين القائل بتجرد القوى ما ذكر لها من محال، بعد هي مظاهر، وهذه الأدوات الظاهرية هي مظاهر المظاهر. يعني العين، هذه العين الجليدية، هذه اللي فيها الحدقة والبياض والسواد، هذه مظهر، لذلك المظهر الذي هو في الدماغ والذي هو في الدماغ مظهر ماذا؟ لتلك القوى المجردة. فيصير عندنا النفس في المرتبة العالية، ثم قواها المجردة التي تدرك من خلالها، وسيأتي بعد ذلك كيف تدرك النفس من خلالها، من خلال حواسها الباطنة، من الحس المشترك إلى الخيال إلى الحافظة إلى المتصرفة إلى القوى الأخرى التي تذكر في المقام. وبعد تلك القوى مظاهر تلك القوى التي في الدماغ وفي المخ، وبعد ذلك ما هي الأعضاء والحواس الظاهرية. هذا بعد فالبحث كان مرتبط بذاك الفصل السابق اللي باعتبارا لم نقرأه ولكن المهم منه أشرنا إليه. حتى الآن نأتي إلى الفصل اللاحق وهو في كيفية تحقق الإبصار. في المقدمة لابد أن يعلم الإخوة بأنه هذه المسألة كما ذكرنا ليست مختصة بالإبصار. في مطلق القوى تأتي هذه الكلمة، تأتي هذه الكلمات. لماذا؟ باعتبار أن النفس كما ثبت في محلها في محله مجردة ذاتا مادية فعلا، إذن في مقام إنجاز أفعالها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى المادة، تحتاج إلى الوسائل المادية، تحتاج إلى ما هو مرتبط بنشأة الطبيعة. إذن على هذا الأساس بعد من الطبيعي عندما تريد أن تدرك شيئا أن تقوم بشيء تحتاج إلى ماذا؟ إلى الأدوات المادية. هسه لو أرادت أن تبصر شيئا فماذا تحتاج وكيف يتحقق الإبصار في المقام؟ ذكرنا بالأمس أن المسألة محل خلاف بين أقوال لعله تصل إلى 7 أو 8. القول الأول وهي النظرية المعروفة بنظرية الانطباع. نظرية الانطباع هو أن الإنسان إذا توفرت له شرائط الرؤية فإنه تنطبع في جليدية العين صورة لذلك المرئي في الخارج، فيحصل العلم للنفس. النظرية الثانية، إذن هذه النظرية بخروج شعاع ونور من المرئي ويدخل إلى ماذا؟ إلى العين فيحصل الإبصار. في مقابل هذه النظرية توجد نظرية ثانية وهي معاكسة تماما، وهي بعد توفر شرائط الرؤية يعني سلامة العين وجود مثلا نور ونحو ذلك، يخرج نور وشعاع من العين مخروطي أو بنحو آخر قاعدته أو رأسه في العين وقاعدته على المرئي خارجا فتحصل ماذا؟ الرؤية. ثم خروج الشعاع من العين أيضا صور عندهم بأنحاء متعددة قد تصل إلى 3 أو 4، فمجموعا قد تكون 3 أو 4 أقوال في المسألة. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه المسألة، وهذا إن دل على شيء واقعا يدل على أن علم التشريح ليس علم حادث كما يراد أن يقال، وإنما علم التشريح كانت له أصول في الفلسفة وفي الطبيعيات الإسلامية، يعني أن الحوزات العلمية الإسلامية كما كانت تقرأ الفلسفة والفقه وغيرها من العلوم، كانت تقرأ هذه العلوم التجريبية من الطب والفلكي والرياضيات ونحو ذلك. وإلا هذه الأمور التي الإنسان يقراها واقعا عندما يقرأ الإنسان، إذا يوفق أن يطالع ولو مقدار من كتاب القانون في الطب لابن سينا، يعرف تقدم علم التشريح في ذاك الزمان كان إلى درجة كبيرة مع قلة الوسائل أو انعدامها في ذلك الزمان. صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثامن من الأسفار صفحة 178 يقول: فصل في البصر. يقول: واختلفوا في كيفية تحقق الإبصار، فالطبيعيون على أنه بانطباع شبح المرء في جزء من الرطوبة الجليدية، فإنها هذه الرطوبة الجليدية، هذه العين هذه التي أمامنا، مثل مرآة، فإذا قابلها متلون مضيء انطبع مثل صورته فيها، كما ينطبع صورة الإنسان ماذا؟ في المرآة، لا بأن ينفصل من المتلون شيء ويميل إلى العين، بل بأن يحدث مثل صورة المرء في المرآة في عين الناظر ويكون إلى آخره. هذه نظرية الطبيعيين. في قبال هذه النظرية النظرية الثانية التي يقولها في صفحة 179: والرياضيون على أن الإبصار بخروج الشعاع من العين على هيئة مخروط رأسه عند العين وقاعدته عند المرئي. هاتان نظريتان لعلماء الطبيعة وللرياضيين في المسألة. هسه هذه الأقوال ليست بتلك الأهمية، مضافا إلى أنه أساسا خارج عن دائرة البحث الفلسفي، وإنما هي موكولة إلى دائرة البحث التجريبي والعلم التجريبي في المختبرات والتجارب العلمية الخارجية، فلهذا لا يمكن أن نبحث فيها بحثا فلسفيا أن الصحيح هذا أو أن الصحيح ذاك. ومن هنا تجد هو يقول: قد تقرر في علم التشريح، في مقدمة الفاصل يقول: قد تقرر في علم ماذا؟ التشريح. ومن الواضح أن علم التشريح وسائل الإثبات والنافي فيه ليس هو البرهان، وإنما وسائل الإثبات والنافي هي التجربة. ولكن في قبال هذين القولين وما يتفرع عليهما يوجد قولان آخران، وهو قول الشيخ السهروردي وقول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليهما. السهروردي يقول: أساسا حصول الإبصار، يعني أنت تعلم بشيء مبصر، تدرك شيئا مبصرا، هذا لا هو بالانطباع ولا هو بخروج الشعاع على تعدد أقواله، بل بحصول علم حضوري للمدرك بالنسبة إلى المدرك. يعني ماذا؟ يعني يقول: أساسا نحن لا يوجد عندنا معلوم بالذات، صورة، وهذه الصورة تكون حاكية عن الخارج، فنحن نعلم الصورة أولا وبالذات، ونعلم الخارج ثانيا وبالعرض وبتوسط هذه الصورة. ومن هنا نحن قسمنا المعلوم إلى معلوم بالذات وإلى معلوم ماذا؟ بالعرض. وقلنا أن المعلومة بالذات معلوم عند الإنسان بعد بعلم حضوري لا بعلم حصولي، وإلا لتسلسل. نعم، المعلوم بالعرض معلوم عند الإنسان بعلم حصولي. شيخ الإشراق السهروردي يقول: كلا، لا يوجد عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، بل لا يوجد إلا معلوم واحد، وهو المعلوم الخارجي. بعد لا تعبهون المعلوم بالعرض، لأنه هذا المعلوم بالعرض فرع وجود المعلوم بالذات. عندنا المعلوم الخارجي، وهو الذي يكون علما ماذا؟ للإنسان، بإشراقة من نور النفس عليها، فهو علم حضوري للإنسان بالأمور الخارجية. وبعبارة واضحة، كعلم العلة ماذا؟ بمعلولها، فإن العلة تعلم العلة الوجودية، ها، فإن العلة تعلم بوجود المعلول علما حصوليا لو علما حضوريا، ها، علما حضوريا، فإن المعلول بوجوده لا بصورته عند من؟ عند المدرك، عند العلة. هذه نظرية. النظرية التي الأخرى لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه ليس الأمر كذلك، بل سيأتي الكلام، هو سؤال جيد. النظرية الثانية وهي نظرية صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، يقول بأنه حصول الإدراك، الإدراك البصري يعني علم بالمبصرات، إدراك المبصرات، يقول لا هو بالشعاع ولا هو بالانطباع ولا هو بالعلم الحضوري، وإنما النفس أو البصرة وأدواتها كالعين إذا واجهت المبصرة وتحققت شرائط الرؤية، الله سبحانه وتعالى أقدرها على أن تنشئ صورة مشابهة للمعلوم ماذا؟ الخارجي، ولكن مع هذا الفارق، وهو أن هذه الصورة هي مجردة نحو من التجرد المثالي بخلاف المعلوم الخارجي فإنه أمر مادي. إذن كيف يحصل الإبصار عند الإنسان؟ يقول يحصل الإبصار من خلال إنشاء النفس شيئا بحول الله وقوته مماثلا للمعلوم ماذا؟ للمعلوم بالعراض، وهذا هو الذي نعبر عنه المعلوم ماذا؟ بالذات. حتى أكثر من ذلك سوف نقف على هذه النظريات. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول الحق والإنصاف أساسا لا تنافي بين هذه الأقوال الأربعة، أو لا أقل لا تنافي بين أقوال الطبيعيين والرياضيين من جهة، وبين ما انتهى إليه الشيخ الإشراق السهروردي أو صدر المتألهين من جهة أخرى. كيف سيدنا؟ يقول أما الطبيعيون والرياضيون يتكلمون فيما يرتبط بالمعدات، يتكلمون فيما يرتبط بعالم المادة، وأما الشيخ الإشراق السهروردي وصدر المتألهين يتكلمون فيما يحدث عند النفس لكي يحصل الإدراك، وأحدهما غير الآخر. هذه الأقوال ليست جميعها في عرض البعض الآخر، بل بعضها مرتبطة بالبعد المادي وبعضها مرتبطة ماذا؟ بالبعد غير المادي، بالبعد المجرد، لأن الإبصار ليس للأعضاء، وإنما الإبصار لأي شيء؟ للنفس بحسب قواها. هسه أعم من أن نلتزم أن تلك القوى مجردة أو غير ماذا؟ غير مجردة. الإبصار هو ليس للأعضاء، وإنما الإبصار لأي شيء؟ للنفس. الإبصار للبصرة لا للعين، فلهذا ذكرنا لكم بالأمس من أنه قد تكون العين سالمة وكل شرائط الرؤية حاصلة والإبصار يحصل أو لا يحصل، مو فقط عند الميت، عند الغفلة أيضا لا يحصل. أنت الآن قد تكون غافلا عن شيء، فكرك منشغل بشيء آخر، قد ترى صديقك من أمامك يمر ويسلم عليك لا تراه ولا تسمعه. فإذا كان الإبصار والسمع أو الاستماع للعين وللأذن، العين سالمة والأذن سالمة والشرائط موجودة، ومع ذلك لا يتحقق لا إبصار ولا ماذا ولا سمعون. إذن الإبصار والسمع لأي شيء؟ بعد مو للعين وللأذن، وإنما هما للباصرة والسامعة. هسه مو مهم بعد أن الباصرة والسامعة مجردة أو ماذا أو مادية، ذاك بحث آخر، ذاك نقاش آخر. وما ذكره الطبيعي والرياضي مرتبط ماذا؟ بعالم العين والأذن. وما ذكره شيخ الإشراق السهروردي وما ذكره صدر المتألهين مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم السامعة والبصرة. فليست هذه الأقوال بعضها في عرض البعض الآخر حتى نقول إما قول بالانطباع إما قول بالشعاع إما قول بالعلم الحضوري. لا لا لا أبدا. فإن القائل بالعلم الحضوري كشيخ الإشراق أو القائل بإيجاد من النفس وإنشاء من النفس بحول الله وقوته هذا أيضا ملتزم في النتيجة. هذه الأدوات كيف تعمل؟ إما لابد أن يلتزم بنظرية الشعاع أو يلتزم بنظرية ماذا؟ الانطباع، أو يلتزم بنظرية ثالثة لا الشعاع والانطباع. المهم البعد الفلسفي في المسألة شيء والبعد الطبيعي والمادي شيء آخر. واضح المطلب؟ إذن شوفوا التفتوا جيدا لا يتبادر إلى ذهنك إذن لماذا نقرأ كيفية الإبصار. نحن نتكلم ماذا في الإبصار مو نتكلم في العين. إذا كنا نتكلم في العين والأذن أنت أشكل علينا قل ماذا قل هذا بحث مرتبط بعلم التشريح. أما نحن نتكلم في العين والأذن نقول لا نحن نتكلم في البصرة والسامعة أنه بما يتحقق الإبصار بما يتحقق السمع ونحو ذلك. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثامن من الأسفار صفحة 181 الحاشية رقم 1 يقول لا شك أن الأصول المبرهن عليها في أبحاث العاقل والمعقول من العلم الأعلى تعطي أن المدرك صورة مجردة عن المادة. أي مدرك كان، كان محسوسا كان مشموما كان مذوقا كان مسموعا كان ماذا؟ كان مبصرا. أي مدرك أساسا الإدراك لا ينسجم إلا مع ماذا؟ إلا مع عالم التجرد على تشكيك في المدركات. ها لا يتبادر ذهنك أنها متواطية يعني المدركات على درجة واحدة ماذا؟ من التجرد. قال وأن المدرك لها هي النفس المجردة. لكن هذا لا يغني عن البحث الطبيعي فإنه ذاك عالم وهذا ماذا؟ عالم آخر. لأنه نحن فرضنا في المقدمة أن النفس مادية فعلا. خل البحث الطبيعي ما هو هذا الإعداد؟ الإعداد المادي كيف هو؟ خب علم التشريح ماذا يريد أن يقول؟ فليقول نحن نأخذه كأصول موضوعية ماذا؟ من علم التشريح أن عملية الرؤية المادية تحصل بهذا الطريق تحصل بذاك الطريق بطريق ثالث بطريق رابع. ولكن هذا لا يغني عن البحث الطبيعي عن الرابطة الموجودة بين القوة الجسمانية المنطبعة في البدن وبين المادة الخارجية المرئية. بعدما تحقق بالحس والتجربة وجود رابطة بين الإدراك وبين البدن والمادة الخارجية فالإدراك للنفس والبدن مظاهر تلك القوى المدركة وماذا؟ ومظاهر مظاهرها ثم هذه الأمور المادية الخارجية. فالبحث عن الانطباع وخروج الشعاع بعد ثبوت تجرد الصورة المدركة على حاله من دون أن يستغنى عنها كما هو ظاهر. ليتبادر ذهنك نحن إذا قلنا بنظرية شيخ الإشراق إذا لابد أن نستغني عن بحث الانطباع أو بحث خروج الشعاع. لا لا ذاك بحث في محله وهذا بحث آخر في محله. وكثير من الأبحاث المرتبطة بعلم النفس هكذا. يعني الآن أنتم تجدون بأنه كثير من المختبرات في العالم قائمة على أساس ماذا؟ علم النفس. ولكن علم النفس التجريبي. تقول لعزي ماذا احنا نقرأ علم النفس فلسفة في الفلسفة؟ اقول ها هذه النفس فيها ابعاد مادية لانها مادية فعلا وفيها ابعاد ماذا؟ ابعاد مجردة. فما يبحث في المختبرات عن علم النفس وفروع علم النفس هذه مرتبط بأبعادها ماذا؟ المادية. وما يبحث عنه في علم النفس الفلسفي يبحث فيها عن أبعاده ماذا؟ عن أبعاده المجردة. ومن هنا مرارا قلنا للإخوة أن البحث الطبيعي بحث أفقي بخلاف البحث الفلسفي بحث ماذا؟ عمودي. بحث الطبيعي دائما بحث أفقي يعني في نشأة الطبيعة، أما البحث الفلسفي ما له علاقة بالطبيعة، يبحث ماذا؟ عن فاعل الطبيعة وعن ماذا؟ غاية الطبيعة، يعني يبحث عن العلة الفاعلية والعلة الغائية، بخلاف البحث الطبيعي فإنه يبحث عن العلة ماذا؟ عن العلة الصورية والعلة الجسمانية والمادية. واضح إلى هنا المطلب؟ قال فلهذا شوف بأنه هذه بحث الطبيعيات وقعا لابد أن يحذف في الفلسفة، أما كثير من الأبحاث اللي في ذهن كثير من الطلبة بل فضلاء الطلبة أنه هذه أبحاث مولانا عفى عليها الزمن بعد الطبيعيات الحديثة فلكيات، لا مولانا لا أبدا، أنت تعال اعرف بأنه حيثية البحث في البحث الفلسفي ما هو حتى تشكل أنه نقرأ أو لا نقرأ. الآن أنت بمجرد تقول لأي إنسان نحن قرأنا في الفلسفة كيفية الإبصار يقول والله عجيب أنتم بعدكم مال القرون الوسطى تفكرون. ليش يقول هذا الكلام؟ لأنه حيثية البحث غير واضحة عنده، وإلا لو تتضح حيثيات البحث بعد هذه المسألة. وكثير مما نتركه من الأبحاث الفلكية والطبيعية في الفلسفة ترى منشأ شنو هاي المغالطة أو هذا الاشتباه في حيثيات البحث. فهذا فيما يرتبط بالبعد الأول يعني بالبعد الطبيعي وعلم التشريح أنا بعد ما راح نقرأ. فلهذا غرر في ذكر الأقوال في كيفية الإبصار ينتهي إلى وسط صفحة 289 يقول بعض من الحكماء قاله تقريبا 10 أصول وسط الصفحة تقريبا بعض من الحكماء قاله. من هنا يدخل البحث ماذا؟ البحث الفلسفي على الخط للبحث ماذا؟ الطبيعي أو الرياضي يعني البحث التجريبي. فيذكر قولين في المسألة، قول لشيخ الإشراق السهروردي وقول لمن؟ لصدر المتألهين الشيرازي. طبعا هذا البحث من البحوث المفصلة في الأسفار، لأنه هو بعد أن يذكر هذه الأقوال الثلاثة إجمالا يبدأ ماذا؟ فيما تمسك به أصحاب الانطباع أدلتهم مناقشتها، فيما تمسك به أصحاب الشعاع والأقوال فيها أدلتها ومناقشتها، فيما تمسك به شيخ الإشراق السهروردي ودليله ومناقشته، وفيما تمسك به هو. فبحث مفصل مولانا يبدأ من صفحة 179 ولا ينتهي إلا لعله في صفحة باله في صفحة 204 بل مجلد الثامن مولانا مجلد الثامن من صفحة 178 إلى صفحة 204 تفصيل البحث بعد موكول إلى هناك إلا بمقدار الحاجة إليه هنا. يقول بعض من الحكماء قاله، ما هو الذي قاله بعض الحكماء؟ قال والإبصار بانتساب النفس والإشراق. الإبصار إذن البحث مو في العين، البحث ماذا؟ في كيفية تحقق الإبصار وإدراك الصورة ماذا؟ المبصرة للنفس. يقول إنما يكون بانتساب النفس والإشراق، والإشراق عطف تفسيري للانتساب أي بإضافة إشراقية من النفس ماذا؟ إلى المعلوم الخارجي، يعني النفس الله سبحانه وتعالى زودها بنور خاص، هذه النفس إذا وقعت العين تكشف ما حولها، مثل البلاجكتور، البلاجكتور إذا كان الإنسان يملكه يكشف ما حوله، ها؟ هذه النفس منورة بنور تكشف ما حولها فيحصل لها العلم، ولكن لا علما حصوليا يعني صورة عن المعلوم الخارجي بل علم حضوري ماذا؟ بالمعلوم الخارجي. يقول بإضافة إشراقية منها أي من الناس لخارج، بعد ما كل معلوم بالعرض، احنا بالعرض بعد ما عدنا عندنا ماذا؟ عندنا خارج وعندنا نفس، وهو المبصر لدى الحكيم الإشراقي. هذا الحكيم بعض الحكماء وهو الحكيم الإشراقي ذكر هذا القول، وهو مختار الشيخ شهاب الدين السهروردي، فعنده لا انطباع ولا شعاع. بعد هذا الكلام تام أو غير تام من؟ بعد هذا غير تام، لأنه هذا القول لشيخ الإشراق السهروردي ليس هو في عرض الانطباع والشعاع حتى نقول فلا انطباع ولا شعاع، بل هو ماذا؟ بعلم حضوريين. لا لا، الانطباع والشعاع دائرة، قد يكون الانطباع والشعاع غير تام، ولكن في النتيجة لابد توجد نظرية ثالثة رابعة تصحح لنا ذلك البعد المادي في عملية الإبصار. فلا انطباع، فعنده لا انطباع ولا شعاع، وإنما الإبصار بمقابلة المستنير للعضو الباصر. خب هذه المقابلة بأي نحو تكون؟ هذا البعد المادي، وإما لابد أن يكون بالشعاع، إما لابد أن يكون بالانطباع ونحو ذلك. بمقابلة المستنير للعضو الباصر الذي فيه رطوبة شفافة ثقيلة مرآتية، فحينئذ يقع للناس بعد مو علم الحصول، علم إشراقي حضوري ماذا؟ على المبصار. وهنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه ناقش هذه النظرية في كلماته وخصوصا في حواشيه على حكمة الإشراق، وذكر المناقشة الآملي المجلد الثاني صفحة 312. وطبعا هو صدر المتألهين أيضا ذكر المناقشة هنا في المجلد الثامن الأسفار، وذكر المناقشة في شرحه على حكمة الإشراق. المناقشة التي ذكرت بنحو الإجمال أنه لكي يحصل الإدراك عموما لابد أن يكون المدرك في دائرة وجود المدرك، لابد أن يكون المدرك باسم المفعول في دائرة وجود من؟ المدرك. ولكي يكون شيء في دائرة وجود شيء آخر، إما لابد أن يكون هناك اتحاد بينهما، وإما أن يكون بينهما علية ومعلولية. لكي يكون شيء في محوطة دائرة شيء آخر، إما أن يكون المدرك والمدرك متحدان وجودان، إما أن يكون المدرك ما هو معلول للمدرك، وكلاهما في المقام متصور بالنسبة إلى المعلوم الخارجي أو غير متصور. لا اتحاد بين النفس وبين المعلوم الخارجي. أنا عندما يحصل لي علم بهذا الكتاب الخارجي لا يحصل بيني وبين هذا الكتاب الخارجي ماذا؟ اتحاد، وإلا للزمت لوازم إما محالة وإما ماذا؟ وإما أساسا لا يمكن التفوق بها. وأنا يحصل لي علم بالله سبحانه وتعالى، وبيحصل لي اتحاد مع الله سبحانه وتعالى، ويحصل لي علم بالشجر وأصير شجرا يعني، إذن هذا غير ممكن. ومن هنا أنكروا الاتحاد بين المدرك وماذا؟ وبين المدرك، وقالوا بأن الاتحاد ليس بين المدرك وبين المدرك المعلوم بالعرض، بل بين المدرك وبين المدرك المعلوم ماذا؟ بالذات الذي هو سنخ من الوجود. ها في قضية الاتحاد ذكرنا، ولا بيني وبين المعلوم الخارجي علية ومعلولية، لا علاقة بيننا أحدهما غير لا أنا علة له ولا هو علة ماذا؟ لي، بل نحن معلولان لعلة ماذا؟ ثالثة. هذا همت بنحو الإجمال الجواب الذي أشار صدر المتألهين إليه باعتبار أنه هذه المسألة مرتبطة ببحث الإبصار. ولكن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه ما يقبل جواب منه، جواب صدر المتألهين، فلهذا في حاشيه رقم 1 صفحة 179 من المجلد الثامن من الأسفار، الإخوة يكتبون هذا لا أقل المدارك حتى وقت الحاجة يراجعوها لا أقل، وإلا قطعا ما تبقى في أذانهم، أو يطولون المسافة على أنفسهم يضطر أن يسمع الكاسيت مرة أخرى. الآن خليه يكتب اللي يحتاجه، ليش يعيد المطلب مرة أخرى على نفسه؟ يقول أقوله، بل هي صفحة 179 من المجلد الثامن من الأسفار، أقول ما اختاره قدس سره. هذه أذكر لكم تجربة، أنا كثير من الدروس لأساتذتي سمعتهم، وهواية منكات كانت لطيفة فيها، قلت لكم إن شاء الله وقت الحاجة وين وكتبت أيضا رقم الكاسيت، أنه الكاسيت الكذائي فيه نكات عن كذا وكذا وكذا، لكن ما كتبت النكات. الآن أحتاج، الله يعلم ما عندي وقت أراجع الكاسيت مرة أخرى، ملتفت ولا مو أنه فقط سمعت مشيت، لا لا، كتبت الكاسيت رقم كذا بالموضوعات الكذائية، الآن رجعت إليها أشوف بأنه في الكاسيت رقم 109 إلى 115 مثلا من الأسفار رقم جزء الكذائي أبحاث مفصلة عن قاعدة الواحد. خب واقعا عندي وقت أنه فد 20 كاسيت من جديد أراجع؟ لا والله ما عندي وقت. فلهذا أنتم قصروا المسافة، مقدار اللي يمكنكم من المذكرات والنكات والمصادر اللي أنا أذكرها، مولانا العمر قصير، ما أستاذ أنت عندك قدرة مرة أقرأهن مو تكررها تقرأهن. يقول: أقول ما اختاره في باب الإبصار مذهب فحل ورأي جزل مناسب لمقام التعليم والتعلم. هذا رأي من؟ رأي صدر المتألهين. يقول: والرأي الدقيق هو رأي من؟ رأي شيخ الإشراق السهروردي، إلا أن ما ذكره شيخ الإشراق بمكان عال ودر ثمنه غال، إلى أن يأتي في صفحة، طبعا الحاشية مفصلة تقريبا صفحة ونصف، إلى أن يأتي في آخر صفحة 181 يقول: فبأن التسمية، وإنما بسطنا الكلام فيه مع كونه خروجا عن طور هذه التعليقة لكونه قد زيف هذا المذهب في كثير من كتبه كالأسفار والعرشية وحاشية حكمة الإشراق، وإني قد وجدته حقا فلم أكتم الحق وكشفت عن وجهه. التفت. إذن عند الصفحة ونصف يقول: أساسا هناك علم حضوري ماذا؟ بالمعلوم الخارجي. فلهذا هو هنا يشير إلى ذلك. التفت إلى العبارة، يقول: وقد وجهت مذهبه في تعاليقي على سفر النفس، هذا الذي أشرنا إليه. وأما في هذا المختصر فلم نتعرض لسوابقه، كما لم نتعرض لسوابقه من الأقوال بالجرح والتوهين، اكتفاء بما في الكتب مسطور حذرا من الملال. واقتفيت في الشرح الذي هو هذا الذي نقرأه غالبا أثر المتن، يعني النظم الموجود، الشعر الموجود. ثم الحق في ذلك مذهب أفضل المحققين صدر المتألهين كما قلنا، وصدر الآراء هو رأي الصدر. قوب هاي العبارة هماتين لا تخلو عن نكتة. وصدر الآراء هو رأي الصدر، فهو قدس سره، فهو يرى هكذا: بجعل النفس وإنشائها بحول الله تعالى و قوته. يعتقد بأن الإنسان إذا واجه شيئا، يعني تحققت ماذا؟ تحقق الإعداد، تحققت الشرائط المادية، العضو الباصر كان كذا، النور كان كذا، المبصر كان كذا، إلى آخر الشرائط التي ذكرت 6 7 8 الإخوة يراجعوها في دلائل الصدق مفصلا باحثة في مسألة الرؤية، شرائط الرؤية هناك يشير إليها حتى يدخل في بحث رؤية الله خلافا للأشاعرة. على أي الأحوال والشرائط مذكورة ولطيفة، الإخوة يراجعوها في دلائل الصدق. يقول: بعد أن تحققت شرائط الرؤية، الله سبحانه وتعالى مكن النفس وأقدرها. عندما نقول مكنها وأقدرها، دائما هذه نظرية الأمر بين الأمرين خلوها ماذا؟ إلى جنب ذلك، يعني مكنها لا بنحو الاستقلال بل بنحو الأمر بين الأمرين، مكنها بأن تنشئ صورة مماثلة. عندما نقول مماثلة لا يروح إلى ذهنك يعني المطابقة 100%، لا لا لا، مرادنا من المماثلة يعني الحكاية، وإلا لو كانت مثلية يلزم كما أن المعلوم الخارجي مادي أن تكون هذه الصورة المدركة أيضا ماذا؟ مادية، وليس كذلك، وإنما المراد من المماثلة يعني الآيتية، يعني العلامة، يعني ما ذكرناه مفصلا في أبحاث قوس النزول، وهو أنه يمثل مرتبة من مراتب الوجود، ولكن الحاكم عن المرتبة الدانية، والمرتبة الدانية آية وعلامة للمرتبة ماذا؟ العالية. يقول: صورة مماثلة للمبصر بالعراض، وهذا الذي عند النفس وهي الصورة المماثلة تكون ماذا؟ هي المبصر بالذات. وننسب الرؤية إلى المبصر بالعرض، يقول: رأيت هذا، هذه بعد ماذا؟ نسبة الشيء إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له. إلى غير ما هو له، لأنه أنت لم ترى هذا، وإنما رأيت المبصر بالذات. ولكن حيث أن المبصر بالذات حاك كالصورة المرآتية عن الخارج، يعني المبصر بالعرض، فأنت تقول ماذا؟ رأيته. كما لو رأيت صورة زيد في المرآة تقول رأيته، ولا تقول رأيت صورته، وإن كان كلاهما صحيح. فلو قال القائل لك لماذا تقول رأيته مع أنك لم تر إلا ماذا؟ صورته. تجيب على ذلك أن صورته هي واقعه الخارجي، وواقع الخارجي هي الصورة، مع اختلاف ماذا؟ مع اختلاف درجة الوجود. قال للمبصر بالعرب مجردة نوع تجرد عن المادة الخارجية حاضرة في صقع النفس، وهذا هو الذي يحدث الاتحاد بينه وبين. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.